الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من شاء من عباده، يصطفيهم اصطفاء ويختارهم اختيارا ويربيهم تربية خاصة فيوحي إليهم النبوة على مثلك. يعني يبين الشيخ الجامع رحمه الله أن يعني معتقد من المعتقدات الصوفية وهو قولهم أن الولاية أيضا اصطفاء. الصوفية يقول الولاية اصطفاء مثل النبوة، بل هم يعدون الولاية مرتبة النبي أعظم من مرتبة النبي، حتى قال قائلهم خذوا بحرا وقف الأنبياء بساحله، فعندهم الولاية اصطفاء كما بينا الشيخ رحمه الله، فقال أن هذا الأمر كسب وليس اصطفاء. فالإنسان يكتسب أخلاق الأنبياء فيكون وليا. نعم أكمل. النبوة بالاصطفاء لكن الولاية بالاكتساب، تكتسب أنت الولاية بصرف النظر عن أبويك وعن أصلك وفرعك. قد يعيش الإنسان في أول حياته عدوا لله فيتحول إلى ولي لله تعالى بالاكتساب، تكتسب بما تكسب الولاية بالإيمان الصادق الصحيح وبالعمل الصالح. بيّن الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كيف نكتسب الولاية. انتبهوا، إذا بدأت باكتساب الولاية ابدأ بأداء الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته. الحديث أدي الفرائض، ليست الفرائض الصلوات الخمس فقط، الفرائض فرائض عملية وفرائض تركية، بمعنى كل ما أوجب الله تفعله وكل ما حرم الله تبتعد عنه. هذا معنى قال رحمه الله أن يعني بأداء الفرائض يكتسب الإنسان الولاية، والفرائض أعظم الفرائض. بارك الله بكم، اكتبوا أعظم الفرائض توحيد الله سبحانه وتعالى، فتوحيد الله أعظم الفرائض. بارك الله بكم. نعم هذا معنى أداء الفرائض، أن تعمل بجميع الواجبات وتبتعد عن جميع المحرمات. هذه الخطوة الأولى لتكتسب الولاية. بعد هذا تكثر من النوافل. نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق، نوافل الحج، من جميع النوافل أي التطوع، الشيء الذي ليس هو بواجب من جميع العبادة أكثر. فإذا أكثرت من هذه النوافل أحبك الله وصرت وليا لله، من هنا يوفقك فيكون بصرك الذي تبصر به، وسمعك الذي تسمع به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. إن سألت أعطاك، وإن استعذت أعاذك، ووصلت إلى درجة المقربين. أمر ميسور جدا على من يسره الله عليه، لكن ما أصعبه بعدم التوفيق. هذا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم سيدي أحببته. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نعم هذا المقطع هو مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نعم وبارك يسمى من أعظم الفرائض بعد فريضة التوحيد فريضة العلم الشرعي، لأن من العلم الشرعي ما هو فريضة. وأنا الآن أسأل: ما هو الفريضة في طلب العلم؟ هناك أصناف من العلم طلبها فريضة. بارك الله بك. العلم الشرعي يا شيخ، العلم الشرعي منه بعض العلوم طلبها فرض واجب على كل مسلم. ما هي تلك العلوم التي طلبها فرض واجب على كل مسلم؟ علم التوحيد. بعد علم التوحيد. نعم لماذا لا تختصرون الجواب فتقول أسئلة قبر الثلاثة؟ أسئلة قبر الثلاثة: من ربك عقيدة، وما دينك سنة النبي سيرته صلى الله عليه وسلم، وما دينك أركان الإسلام الخمسة، ومن ضمن الأركان الشهادتين. فهذه العلوم تعلمها واجب على كل مسلم، لا ينجو لا ينجو يوم القيامة ولا ينجو في القبر إلا لتعلم هذه الأمور. بارك الله بك. ثم بعد ذلك هناك علوم نوافل، علم شرعي نافلة. بارك الله بك. نعم. العبد يعيش بين هدايتين، الهداية العامة هداية إرشاد وبيان، هذه الهداية عامة، الله أهدى الناس بهذه الهداية العامة، والرسول هدى الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إرشاد وتعليم وإيضاح، والقرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. هناك إذن الهداية الأولى تسمى هداية الدلالة، هي هداية للمؤمن والكافر، هداية الدلالة وهداية إرشاد تسمى، نعم، وهي هداية عامة تسمى هداية عامة للمؤمن والكافر. نعم. هناك هداية أخرى بها يصير العبد وليا لله، يطلب هذه الهداية من الله، هداية التوفيق، وهي المنفية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت، هداية القلب والتوفيق بيد الله وحده. هذه هداية خاصة، هداية المؤمنين، هداية التوفيق هي لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف تصل إليه؟ الله مع المنكسرة قلوبهم الذين لا يترفعون ويذكرون ذنوبهم ويبكون ويقومون في الليل ويتضرعون إلى الله فيطلبون من الله أن يهدي قلوبهم. من هنا ومن هذا الباب تصل إلى درجة الولاية. الولاية بفتح الواو، الولاية الإمارة، نحن الآن نتحدث في الولاية. إذن الولاية أمر مكتسب. ما صفة الأولياء؟ اسمع لرب العالمين، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من آمن بالإيمان الصحيح الصادق، إيمان القلب، إيمان اللسان، إيمان الجوارح، قلب خاشع خاضع متذلل لله، يبعث على العمل والخشوع وخضوع القلب، هؤلاء هم الأولياء. العبد الولي، العبد الصالح التقي، التقوى ها هنا، لكن التقوى التي ها هنا ما علامتها وما دليلها؟ فإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من نفسك النشاط والاندفاع في العبادة والرغبة فيما عند الله وعدم الكسل وعدم الركون إلى الراحة والطمع فيما عند الله، رأيت من نفسك الحرص على هذا المعنى، هذا معنى هداية القلب. إذن يعني الشرط الأول من شروط أن يكون الإنسان وليا صحة المعتقد، بدليل الذين آمنوا، فالإيمان هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالشرط الأول من شروط أن كان يكون الإنسان وليا هو صحة المعتقد. بارك الله بك. ثم ماذا؟ نعم. هداية القلب تبعث على عمل الجوارح. وأما قول العوام وأشباه العوام، إذا أمرت ونهيت يقول إذا أمرت ونهيت يقول: دعنا، الإيمان ها هنا، الإيمان هنا. يا أخي صلي، يا أخي احرص على صلاة الجماعة، يا أخي اترك كذا. لا، دعنا، الإيمان ها هنا، الإيمان في القلب. هذا إرجاء للأسف الشديد، إرجاء يقع فيه العوام، ولا أدري متى درسوا الإرجاء. هذه عقيدة المرجئة الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق. نعم. لا، خطأ. لو صح إيمانك الذي هنا الذي تشير إليه لأنتج ما نتيجة هذا الإيمان. لذلك عطف الله العمل الصالح على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن العمل الصالح دليل على صحة إيمان القلب. إيمان القلب عمل قلبي لا يعرف بما نعرف، إنه مصدق تصديقا صادقا، وخاشع وخائف من الله ومعظم، نعرف بهذه الأعمال الظاهرة. هؤلاء هم الأولياء. الأولياء يعرفون بمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، علامة واضحة من صفات الأولياء. اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا الأمر الثاني بارك الله فيكم، الأمر الآخر من علامات الأولياء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون وليا ما لم يتبع النبي صلى الله، من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وثم علامة أخرى من علامات الأولياء قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقوله تعالى وكانوا يتقون كان الفعل الماضي الناقص كان فيه طبعا معنى المضي ومعنى الاستمرار، وكانوا يتقون وجعل الله ذكر الله سبحانه وتعالى التقوى لهم بصيغة الفعل المضارع، وصيغة الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد والحدوث، أي أن التقوى صارت صفة ملازمة لهم يعني أينما كانوا، كانوا يتقون أي لا يتقون في وقت دون آخر، وإنما تقواهم مستمر بارك الله بكم. نعم. وهل اتباع الرسول بلا علم؟ لا، العلم قبل القول والعمل، تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واعمل بهديه، ذلك دليل على أنك تحب الله، لأنك ما تعلمت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحببت رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعت هديه إلا لأنك آمنت بالله وعظمت الله وحببت الله، أمران لا يفترقان أبدا، الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، محبة الله ومحبة الرسول ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أمران متلازمان، كما أن الشهادتين متلازمتين، هل لو شهد الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وسكت تكفي؟ لا تقبل ولا قيمة لها. ورفعنا لك ذكرك، الله رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، شهادتك بالوحدانية لا تقبل حتى تشهد بالرسالة وتجرد له المتابعة، صلاتك لا تقبل إلا بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، أذاننا وإقامتنا، كل ذلك لا يقبل حتى يضم اسم رسول الله إلى اسم الله عليه الصلاة والسلام. انتبه، تدبر في هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله كما ادعيتم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا اتبعتموني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أعود فأقول، لا يمكن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلا على ضوء العلم، علم هديه وتعلم هديه. لذلك ننصح كثيرا من العباد الذين من العباد يعني ليس طلبة علم ولا علماء، عباد، الذين يلازمون الصفوف الأول مسندين ظهورهم إلى المصاحف ليل نهار، ويعبدون على جهل ويتقبطون، لا يعرفون شيئا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة على جهل لا تجدي، طلب العلم عبادة، العلم النافع تعلمك لتحقيق التوحيد وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، تعلمك لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمك لحجة النبي عليه الصلاة والسلام وجميع ما للرسول. هذه هي العبادة نفسها، عبادة نافعة. ليست العبادة أن تخرج من بيتك وتجلس، إن شرقت الناس شرقت معهم، وإن غربوا غربت. ولو فعلت ما فعلت، لو قيل لك لماذا يا غضنفر، نقول ما تشوف الناس كيف يفعلون، أنا مع الناس. انظروا إلى هذا الصف الذي يقف أمام المحراب تاركين الصلاة والقراءة إلى أن يؤذن الأذان الثاني، واقفين صف الطابور على لغتكم، لو خرجت واحد من الطابور، لماذا يا غضنفر، ما تشوف الناس واقفين، أنا مع الناس. شيء يؤسف ويحزن، يحزن جدا. يأتي الإنسان لأجل العبادة، يأتون من أماكن بعيدة ويقومون آخر الليل، يأتون ليتعبدوا ويقفوا تقليد، هذا ما عليه أكثر المسلمين في عبادتهم. أضرب لكم مثلا آخر لتتأكدوا، ولتحمدوا الله على ما أنتم عليه، بل لم يكن كذلك. وهل حضرتم في الحج ورأيتم في جبل الرحمة ما رأيتم؟ تلك الأمسية العظيمة التي يدنو رب العالمين من حجاج بيته بعرفة كما يليق به. الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، لا يدنو من أهل مكة أو الذين بمزدلفة أو الضواحي هناك من أهل عرفة في موقفهم، يدنو منهم ويباهي بهم ملائكته. هذه الأمسية العظيمة التي كان الإنسان ينبغي أن يمضيها في البكاء وتضرع على الذنب، تجد أمة طالعة في الجبل ونازلة، لو أوقفت حاج تنصحه: يا حاج لا تضيع أمسيتك، تعال قف هنا ادعو الله، لماذا روح عني يا شيخ ما تشوف الناس، يا لله رحت أمشي. هذا ما عليه جمهور المسلمين في عباداتهم، عبادة تقليدية لا دليل إلا أن الناس فعلوا. هذه إمعة لا تكون إمعة، الإمعة الذي إذا صلح الناس صلح معهم، إن فسدوا فسد معهم، ما له مبدأ. الله المستعان. تريد أن تكون وليا لله تعالى، ابتعد عن هذه الصفات، تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي تعب ذلك التعب إلا لأجلنا نحن، ليعلمنا ليدعونا إلى الله؟ تعب ووصل إلى هنا بعد ذلك التعب ونشر العلم وقال لنا: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نترك هذه البيضاء إلى بنيات الطريق، إلى الأزقة هنا وهناك، فلنرجع فلنتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تلك هي العبادة. فلنترك العبادة على جهل وعلى التقليد، يعني نترك العبادة على جهل ونترك العبادة على التقليد، ونعبد الله على بصيرة وعلى علم شرعي. نعم. الأصل الخامس من هذه الأصول بيان الله سبحانه وتعالى بنفسه أوليائه. نقف عند هذا الحد لأن هذا الأصل طويل حقيقة، فنقف عند هذا بإذن الله تعالى، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله إليك. بارك الله فيكم. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم.